وشوفوا كيف كتبه وإلى أي مرجع أحال عليه. ولا حاجة. كلها صياغة، وكانوا كده يقولوا لنا اقرأ من الكتب وصيغ أنت. وبالتالي أصبح أنا المرجع الأخير. كان هذا سائدا. فلذلك ما حدش يجي دلوقتي يقول التحقيق ده ناقص ده أنا كده، لا، ده كان أكمل شيء ساعة ما خرج. ولذلك لا تقيس أي شيء بمعاصر إلا بعصره. إذا قسته خارج عن إطار عصره فأنت إما أن تحكم عليه بالظلم الأقل أو تحكم عليه بالأقصى. تفضل يا مولانا. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة، اللي هي طائفة العلماء المحدثين، إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياط. صار ولا صار يا شيخ؟ نعم سي. صار ولا صار؟ صار. أنا لأنه عندي حاجة في يعني ما أقرأش كويس، فدي صار ولا صار؟ لا صار يا سي. صار خلاص. أجزاء يرويها عن الدمياطي. الدمياطي معروف، ده الدمياطي رجل المؤمن ابن خلف، مشهور ورجل متوفى 705، وكان له شهرته في وقته، ولكنه لم يؤلف مؤلفات كثيرة تشتهر، وهو يروي في كتبه بإسناده، له كتاب الصلاة الوسطى مطبوع يروي فيه بالإسناد، وهو متوفى 705، وله تعليقات على البخاري وكذا، لكن كانت شهرته أكثر من ذلك. تفضل يا مولانا. وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بسناطي. بسناط، هو السناط هذا ضبطه. نعم. طبعا هو الدكتور اسامه لو حب يضبطه يضبطه، بس هو اعجلته الامور. هو الشيخ وحط فتحه هنا في النسخه، هي الضم. هو السناط مضبوط الراجل ومترجم ومعروف وملقب بهذا. الشيخ ابو هاب هنا وضع فتحه مش موجود عندنا. فتح الله علينا وعليه، امين. وعلوم دين الله نادت جهره، هذا زمان فيه طي بساط. ايوه، لما تطبيع نحن كنا شاعرين بهذا، انه العناية يعني ليست ابدا تقاس الان. العناية بالسنة بالذات والحديث والرواية والتخريج والاجازات وكذا، لا استطيع المقارنة اطلاقا بين الان وبين سنة مثلا 50 و51 اللي هي احنا كنا لابسين فيها الهمة وبندرس في رحاب الأزهر. ولذلك الشيخ زكريا الأنصاري لما عمل مشيخته، الشيخ زكريا الأنصاري 926، يعني بعد السيوطي بحوالي 15 سنة، قال ان انا عملت المشيخة، مش هو اللي عملها، عملها له السخاوي، لكن هو نفسه له كلام فيها، فقال إني أنا أقدمت على الموضوع ده في زمان غلبت فيه العقليات العلوم العقلية، وأن الأثر والرواية كان ضعيفا. أما تبقى غلبت العقليات يبقى الباقي دون الغلبة. تفضل يا مولانا. وبعد الأنصاري زاد، بحيث أنت لو فرض جبت يعني أهل القرن العاشر في تاريخهم وأريد تلاقي الحكاية دي. وأنا حضرت مؤتمر في كلية دار العلوم في الفيوم عن علماء مؤتمر القرن، علماء القرن العاشر، كل الذين قدموا بحوث في هذا

تفضل يا مولانا. فقلت وأين أهل العرف؟ دول كمان مشكلة. أما تقول في العرف تروح تجيب عرف ناس أصلا ما عندهمش عرف، فتكون المسألة صعبة. فلذلك أهل العرف هم المحيطون بما تعارف عليه أهل عصرهم ومكانهم إذا كانوا أهل عرف محلي. لكن تجيب واحد أصلاً ممكن ما سمعش على البطيخ نهائي وتقول له البطيخ النهاردة يتباع بكام، ما يديلكش كلام صحيح. تفضل. فقلت وأين أهل العرف؟ قليل جدا. شوف، قليل جدا عشان خاطر تقول أنا أبو العريف. لا، قال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. شوف الإجابة بقى الأصولية المحترمة اللي ما حدش يقدر يخرمها. أنا أقول لك تعريف وأقدم عليه الدليل، إنه هو يكون المعلومات والرجال بالذات، وكل واحد فينا يحسس بقى اللي في راسه لمؤاخذة بطحة يحسس عليه، إنه هو عارف كام وناس كام، أو حد عارف أسامي كتب ماذا وكل كتاب بيبحث فيه عن ماذا. ومرة سألنا واحد بيتقدم للدكتوراه في ويقرأ في فتح الباري، فابن حجر بيقول كذا لأبي ذر، فسألنا من أبو ذر هذا يا مولانا؟ فزعل الرجل كثيرا، قال يا كيف هذا سؤال تسألوه لواحد بيتقدم للدكتوراه؟ قلنا معلش يا أخي زي بعضه، احنا بنبدأ معاك من الصفر. قال لا، هذا سؤال ما يناسب. طب معلش يا عم الحاج جاوب. فقال هذا هو الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقلنا فأنا من الناس اللي قلت له طب ليه ما يكونش رضي الله عنك أنت؟ لأنه ده مش الصحابي الجليل. فالشاهد أن لا تظن هذا المصطلح أو الضابط اللي بيذكره الرجل ده سهل كما هو في الكلمات المحدودة. لا، ده هو بيعمل قيد لو تحقق فعلا هيجي علينا تصفيات الدوري والكاس، وتبص تلاقينا كلنا خرجنا من الباب العالي ده. أن يكون، لو تسمح الثاني يا مولانا. فقال أقل ما يكون. شوف أقل يعني مش كمان الحد الأعلى، ده الحد الأدنى. أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. طب أنت قلت كده أن يكون أكثر ليه؟ قال لأن عندنا قاعدة أصولية بتقول الحكم للغالب، فإذا عمل كده يبقى انطبقت عليه القاعدة الأصولية، ويبقى جوابي أنا في تحديده هو جواب سديد إذا تحقق، ويكون كما لو كان حكم شرعي، لأن الأمور تبنى على الغالب. كونه يجهل اسم أو اسمين أو ثلاثة أو أو أو أو يعني نسبة لا تقدح في علمه ما فيش بأس، لكن الغالب أنك أنت إذا سألته، وسؤال العلماء بعضهم لبعض كان يحصل كثيرا، يستطيع أن يجيب جوابا يدلل به على أن لديه علما يجعله أهلا لأن يدخل في هذه الطائفة، أو حتى يدخل في تخصص منها. لأن العراقي هيجي بعد كده يقول حتى التخصص العام يا أخواننا صعب. أحسن لو خدت لك إيه جانب وحاولت أن تتقنه وأدركت عموميات الباقي. هذا رأي الحافظ العراقي. تفضل يا مولانا. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان. ايوه، الكلام ده بيكلم المسي، والمسي متوفى 742، واحنا بنستدل على انه الامام ابن الصلاح الف كتابه ده في المصطلح في وقت كانت الاهليه ضعيفه، من حيث المجموع، أما من حيث الأفراد كان في أئمة نقدر نلمهم ونجمعهم في تراجمهم ونعرف كل، لكن نسبتهم إلى نسبة بقية المشتغلين بالعلم تطلع النسبة ضعيفة ليست كثيرة. ومعروف لكم أن القلة والكثرة من الأمور النسبية، فاللي عنده حديثين ويخطئ في حديث واحد منهم يبقى نص رأس ماله راح، لكن اللي عنده 70,000 ويخطئ في 70 لا لا لا تضر. تفضل يا مولانا. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ بيسأل المزي، بقول له: أنت شفت واحد بالطريقة دي؟ والمزي طبعا كان راجل عايش في الشام وله صلة بأهل مصر وله صلة بأهل العراق وله صلة على الأقل بأهل المشرق، بلاش أهل المغرب، لأنه في المغرب في الوقت ده كان في أئمة إذا ألقينا عليهم الضوء كالشاطبي صاحب الاعتصام وصاحب الموافقات وما هو معروف من كتاباته، هنلاقي إن كان فيه، لكن هو بيحكم على أهل المشرق. تفضل يا شيخ. فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. انت دور الان على رفوف المكتبه كم للشيخ شرف الدين من كتاب، تلاقي المكتبه متواضعه شوي. هو له كتب، وله كتب كما ذكرت لكم يروي فيها باسناده وموجوده، ومعجم هذا الشيخ بالذات من المعاجم المفقود اكثرها. واذكر ان مكتبه الاسكوريال كان كاتبه بفهرسها معجم الدمياطي، فلما روحنا صوروا طلع المعجم الصغير للطبران. فالشيخ الدمياطي ده كان يراه المزي، رغم ما انه كلنا ما نجدش له تاليف الان يعني تساوي هذه الشهره، الا ان المزي كان يراه بتعامله الدمياطي مع العلم انه هو يصلح ويمثل هذا النوع اللي يعرف الرجال شيوخ وشيوخ شيوخ، واكثر اللي يعرفهم اقل من اللي يعرفهم. تفضل. نعم. ثم قال: وابن دقيق العيد. شوف انت ابن دقيق العيد دلوقتي اقرا له واقرا لنفسك كده وشوف. لما قال له: طب ايه رايك في ابن دقيق العيد؟ شوف بقى الجواب. قال: كان له في هذا مشاركة جيدة. بس مشاركة، لكن انه مختص في الحديث وكده من وجهة نظر المزي في وقته لا. ثم قال: ولكن اين السهى من الثرى؟ ايوه، في فرق. السهى طبعا انتوا عارفينها، والثرى معروفة، السهى في السماء والثرى في الارض. فقلت: كان يصل إلى هذا الحد. يعني معناه أنه تقي الدين السبكي يخالف المزي في هذا الحكم. قال له: يا أخي ده حكم يعني كده جائر جدا، يعني تصل الأمور أن ابن دقيق العيد بكبره، ما أنت شايف ولا مجرد مشارك في الفن؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا. مشاركة ومشاركة تقنع، لما تقرأ له ما وجد من كتابه الإلمام الآن، وإن هو يشرح الحديث بحوالي 200 ورقة تعرف. صحيح مش منهاجي بلغتنا احنا الآن، لكن يا ريت كل اللي ألفوا كانوا مش منهاجيين، وإحنا كنا منهجنا ما تركوه بعد ذلك. تفضل يا شيخ. قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد. وحقيقة يا أخواننا شغل الأسانيد ده اللي ما يشتغلوش عملي، يمسك سند طويل وسند قصير وسند كده ويعرضه على كتب الرجال، تقدر انت تديله صورة غير مضيئة عن علم الرجال ويصدقك. احنا الان عندنا بعض الاخوة الافاضل بيشتغلوا على تخريج احاديث كتاب الكنى للدولابي، والدولابي بعد 300، متوفى ولا لسه عايشة يا مشايخ؟ رحمة الله. 300 وكام؟